الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على الخاتم الأمين محمد وعلى آل محمد وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد فرغنا في المجلس الماضي من باب المدود، وعرفنا أن هذا الباب يقوم على أحرف ثلاثة تسمى بأحرف المد، وهن الألف والواو والياء إذا جانسهن ما قبلهن، فهن أحرف تسمى بأحرف المد لأنهن قابلات للزيادة، ولكن لا بد، لا يجوز زيادة فيهن، ولا بد من توفية قدرهن، وصيغة الجميع للجميع تمد قدر مدها الطبيعي، لا بد من صيغة يؤتى بها ويوفى حقها، ثم قد يزاد عليها، والزيادة عليها ترجع إلى سببين، أحدهما همز والآخر سكون، نعم يكونان من بعد. ثم عرفنا أن الهمزة قد ينفصل وقد يتصل، فإن كان متصلا فمده لا بد منه، وإن كان منفصلا فقالوا أنه يخير في مده وقصره، وإن كان السكون لازما بمعنى أنه ثابت في الوقف والوصل جميعا فإن المد قبله لا بد منه، فإن كان السكون عارضا جاز المد وعدمه، وإن تغير الهمز تغير السبب فيجوز المد وعدمه. ومقدار مد المد اللازم الطول الإشباع، ومقدار المد المد بسبب الهمز منفصلا ومتصلا عند ورش والإشباع، وعند قالون هو التوسط، فإن مد قالون المنفصل فمد وتوسط، وإن قصره فهو قصر، وإن وهو يمد المتصل ومده توسط هذا. والمد من أجل السكون العارض يجوز فيه، أو يعني فيه المد والقصر والتوسط جميعا، وكذلك المد بسبب الهمز المتغير أو إذا تغير السبب جاز لنا المد على حسب حكم ذلك السبب من طول أو توسط، وجاز القصر. هذه عرفناها، وعرفنا أنه يشبه حرف المد حرف اللين وهو الياء أو الواو إذا وقف على ما بعده بالسكون، وقف بسوف، وقف بنحو سوف ريب عنهما بالمد والقصر وما بينهما، يجوز لك التوسط والقصر والطول في حرف اللين إذا كان مفتوحا ما قبله وبعده حرف ساكن للوقف، فيجوز لك فيه التوسط والقصر والمد طولا. هذه أحكام يتفق عليها قال ورش. ويدخل في المد اللازم مد أحرف الهجاء إذا كان فيهن حرف مد وبعده ساكن، ومد للساكن في الفواتح، ومد عين عند كل الراجح، هذه تكلمنا عنها. وانفرد ورش رحمه الله بنوعين من المد، أحدهما يسمى بمد البدل وهو المد الذي ينشأ عن الهمزة، والآخر مد اللين المهموز يراد به حرف اللين من واو أو ياء إذا وقع قبله فتح، وهو لابد أن يكون ساكنا قبله فتح وبعده همز. فورش له في البدل ثلاث أوجه، القصر والتوسط والطول، ولم يقرأ بغير القصر أحد من القراء إلا ورشا، إلا ورشا، فالقراء كلهم يقرأون بالقصر إلا ورشا، فقرأ بالقصر وبغيره. واللين المهموز له فيه التوسط والطول، صح؟ لا يقصر، لا يقصر. هذا في طريق الشاطبية التي نقرأ نحن بها وماضاها، وإلا فهناك طرق لا يقرأ إلا كلمة شيئا، فكهيئة والسوء وكل ما عدا ذلك فهو يقرأ بالقصر إلا كلمة شيئا، هذا من طرق طيبة، لكن الطرق التي نعرف نحن فيها تسوية اللين المهموز وكذلك تسوية البدل. واستثنينا من البدل ثلاثة أصول وأربع كلمات، فالأصول نحو القرآن ونحو ماء عند الوقف ونحو إيت عند الوصل، صح؟ والكلمات الأربع كلمة إسرائيل وفيها القصر وجن واحدا، وكلمة يواخذ وفيها القصر خلاف الناظم، وكلمة عاد اللولا وآلانا، ففيهما تسوية بالتسوية وفيهن خلاف، فيهما خلاف، فلك أن تسويهن بغيرهن ولك أن تقصر بخلاف إسرائيل ويواخذ، فأنت تقصر ولو مددت أو وسطت، وأما هذه فلك إن مددت أن تمد وتقصر، وإن وسطت أن توسط وتقصر، وإن قصرت فلك القصر وجن واحدة، هذا معنى الخلاف. هذه مستثنيات البدل. وأما مستثنيات اللين المهموز فثلاث كلمات، كلمة سوآت لك فيها القصر والتوسط، فمن كان يوسط في غيرها فله القصر والتوسط، ومن كان يطول في غيرها فليس له إلا القصر، وكلمة موئلا والموؤودة ليس فيهما إلا القصر. طول. لا من طول فيها، طول فيها ليس فيها طول. من وسط في غيرها وسط فيها أو قصر، ومن طول في غيرها قصر فيها فقط. قصر فقط فيها هذا مجمل أمري المدود، صح؟ يأتينا الآن مبحث طويل عريض في الهمزات، طويل عريض فيه مسائل كثيرة. نعم يتبع في مسائل كثيرة. وين سبعة أبيات؟ إلى البيت 23 بعد 100، 85 عندنا، 15 23 38 بيتا. نعم 15 و 23 38 بيتا كلها تتكلم عن الهمزات. يقول فيها: القول في التحقيق والتسهيل للهمز والإسقاط والتبديل. انتبهوا حتى نضبط، حتى لا نضيع الوقت، إن شاء الله ساعة تكفينا. وقد القول في التحقيق والتسهيل للهمز والإسقاط والتبديل، يتكلم الآن عن الهمز، أي عن حرف الهمز، حرف الهمزة ما حكمه له أحكام في القراءة، ومقرأ نافع من أخص المقارئ بأحكام الهمز، وكذلك مقرأ أبي جعفر له بالهمز اختصاص، ليس ما له ما ليس لغيره. فقال: القول في التحقيق والتسهيل للهمز والإسقاط والتبديل. إذن لك في الهمز أربعة أحكام، لك أن تحققه فتأتي به: تألمون، وآتينا، أنزل مثلا، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. هذا التحقيق، الإتيان بالهمز على حده. قال: والتسهيل. إذن يجوز لك في الهمز أن تجعله بين الهمز وبين حرف المد الذي منه حركته، بين الهمز وبين الألف تارة والياء تارة والواو تارة، فتقول: أنبئكم أيذا أنذرتهم أنذرتهم أو أي. فالهمز يقع فيه تسهيل، والمقصود بالتسهيل هنا ما كان بين أي بين الهمزة وبين حرف المد الذي حركت الهمزة منه. فهموا هذا؟ ولقد جاء آل فرعون جاء آل. اسمعوا اسمع اسمع لا اسمع. التسهيل يراد به أن تجعل الهمزة بينها، تجعلها حرفا ليس همزة، بين الهمزة وبين حرف المد الذي حركة الهمزة منه. فإذا كانت مفتوحة كانت بين الهمزة و ما حرف المد الذي الفتحة منه؟ لا، حرف المد الذي الفتحة منه ما هو؟ الألف. وحرف المد الذي الضمة منه ما هو؟ عبد الرزاق. وحرف المد الذي كسرت منه الياء. فأن إذا جعلت فقولك تستسهل بين يراد به أن تجعل الهمزة بين الهمزة وبين ما منه حركتها، أي بين حرف المد الذي منه حركتها. فإن كانت مفتوحة جعلتها بين الهمزة والألف، لأن الألف هي هو حرف المد الذي حركة الهمزة منه. وإذا كانت مكسورة جعلتها بين الهمزة والياء، وإذا كانت مضمومة جعلتها بين الهمزة والواو، لأن الواو هي حرف المد الذي الهمزة حركة الهمزة وهي الضمة منه. فهمنا؟ هذا يقال له اختصارا التسهيل بين، ويقال له كذلك التسهيل، وقد يقال له التخفيف. وهذا معنى في التسهيل، ويراد بالتسهيل ما هو أعم منه. يراد بالتسهيل تارة مطلق التخفيف، فيشمل هذا ويشمل ما سيأتي من الإسقاط والتبديل. فالهمز له أربعة أحكام، له تحقيق يحقق ويسهل بين. قال: القول في التحقيق والتسهيل للهمز، بين هذين. ثم قال: والإسقاط والتبديل. ما معنى الإسقاط؟ أن تحذفه، تسقطه. والإسقاط له معنيان، له استعمالان: إما أن يسقط هو بحركته، وإما أن يسقط بعد أخذ حركته إلى ما قبله. فيسمى الأخير النقل، والأول يسمى بالإسقاط والحذف، نحو جاء آل ولقد جاء آل فرعون في مذهب قالون، هذا إسقاط حذف. وفي الأرض وفي الأرض آيات، هذا إسقاط لكن بعد النقل فيسمى بالنقل. فالإسقاط يحتمل معنيين. والتبديل، ما معنى التبديل؟ أن تبدل من الهمز حرفا آخر، تبدل منه واوا ياء وألفا، تبدل منه أحد الثلاثة، واحدة من حرف المد. تؤمنون، بيس، تالمون، هذا تبدل من حرف المد، وتبدل في نحو يواخذ أو يويد وليلا وهكذا. هذا التبديل، التبديل أن تجعل الهمزة حرفا آخر، والإسقاط أن تحذف الهمزة ويدخل فيه معنيان، إسقاط للهمزة مع حركتها، وإسقاط للهمزة بعد أخذ حركتها إلى الساكن قبلها، معنيان. والتسهيل معناه أن تجعل الهمزة بينها وبين الحرف الذي حركتها منه. والتحقيق واضح والأصل، هذه كلها أحكام تعتور الهمزة في مقرأ نافع. فقال لك سأتكلم عنها. قال وبين سبب هذه الثلاثة، لماذا استعملوها التسهيل بين بين والحذف والإبدال، لماذا استعملوها؟ قال والهمز في النطق به تكلفوا، فسهلوه تارة وحذفوا، وأبدلوه حرفا مد محضا، ونقلوه للسكون رفضا. ذكر أربعة هي تؤول إلى ثلاثة. الهمز في النطق به تكلف، بمعنى ثقل، هو صعب في أقصى الحلق، وفيه صفة الجهر، وفيه صفة الشدة، فهو صعب، حرف ثقيل وصعب. وفي النطق به تكلف، فدفعا للتكلف، والقراءة مبناها على السهولة، دفعا للتكلف خففوه، خففوا الهمز، تخففوا منه. كيف نتحقق من تخفيفه؟ بأحد أربعة أشياء، أجملها في ثلاثة والآن تبسط في أربعة، لأننا قد قلنا إن الإسقاط نوعان، إسقاط للهمزة مع حركتها، وإسقاط للهمزة بعد أخذ حركتها إلى الساكن قبلها، صح؟ فهما نوعان، الآخر يسمى بالنقل والأول يسمى بالحذف، فتكلم عنه. فقال فسهلوه تارة، هذا التسهيل بين بين، أي جعلوه بين بين تارة، وحذفوا أي تارة، تارة حذفوه. لم يتكلم عن التحقيق، التحقيق هو الأصل فلا يتكلم عنه. فسهلوه تارة وحذفوا أي حذفوه تارة، وأبدلوه حرف مد محض، هذا التبديل، أبدلوه حرف مد محض أو حرفا غير مد، أحيانا يبدل واو مفتوحة، مثلا السفهاء ولا، السفهاء ولا، يشاء ولا من السماء ياية، أبدل ياء محضة، المهم أن يبدل حرفا، إما أن يكون حرف مد وإما أن يكون حرف علة، وأبدلوه حرف مد محض، هذا الثالث. ونقلوه للسكون رفضا، هذا الرابع، في نحو وفي الأرض منامنا، النقل داخل في الإسقاط، النقل هنا داخل في الإسقاط أولا. فهذه الأحكام كلها مستعملة في مقرأ نافع. فالناظم رحمه الله أولا عرفك الأحكام، عرفك الأحكام التي تعرض للهمز، ثم يحتاج إلى أن تتبين مواضع كل حكم، أين نجد التسهيل بين بين، أين نجد البدل، أين نجد الإسقاط، أين نجد النقل، كل ذلك موفر علمه فيما سيأتيه. جاء آل شاء أنشر، شاء أنشر تحذف الهمزة، نعم، هذا النوع، هذا النوع، هذا هو الإسقاط الذي بمعنى الحذف، هذا الإسقاط الذي بمعنى الحذف. والنوع الآخر من الإسقاط في نحو منامنا، أن تحذف الهمزة بعد أن تنقل حركتها إلى الساكن قبلها، كانت من آمن فنقلت الفتحة فقلت منا ثم حذفت الهمزة وإسقطتها. فالإسقاط يحتمل معنيين، إسقاط الهمزة مع حركتها، وإسقاط الهمزة بعد أخذ حركتها إلى الساكن قبلها. يسمى الأول بالحذف هو الذي عبر عنه بقوله وحذف، ويسمى الآخر بالنقل اختصارا، أو نقل بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحذف مع حذف، هذا بالتطويل. هو الذي عبر عنه بقوله ونقلوه للسكون رفضا، رفضوه، فماذا فعلوا؟ نقلوا حركته، اقتصروا على حركته وحذفوه، فنقلوا حركته إلى السكون. الأرض نقلوا الهمزة إلى، لا، ما هو حركة الهمزة، هذا هو، ونقلوه أي نقلوا حركته للسكون رفضا له، رفضا الهمزة. المقصود أن هذه أحكام عامة الناظم قدم بها، وسيعيد ذكر كل منها، أين نجد التسهيل، وأين نجد حرف الإبدال البدل، وأين نجد النقل، وأين نجد الحذف. موفر علم هذه فيما سيأتي في أبواب وفصول، في فصول. وهذا يحتاج إلى تقسيم للهمز، تقسيم للهمز. ماذا قلنا نحن؟ ما العلة في التخفيف؟ ما العلة في التسهيل والبدل؟ لا، ما التكلف والشدة في الهمز، الثقل الحاصل بالنطق بالهمز، صح؟ الآن أنا أقول لكم هذا الثقل متى يكون أشد؟ عند اجتماع همزتين، الثقل يكون أشد ما يكون إذا اجتمعت همزتان، فبدأ بحكم الهمزتين المجتمعتين، وذلك أننا نتصور الهمزة إما أن تكون مفردة وإما أن تكون مزدوجة أي اجتمعت مع همزة أخرى. عبد الرزاق أنت معي؟ فمتى يكون هذا المعنى الذي من أجله نخفف وهو التكلف والشدة في الهمزة يكون أقوى؟ متى؟ عند اجتماع همزتين. الهمزة في نفسها فيها ثقل، لكن إذا اجتمعت مع همزة أخرى كان الثقل أشد. ونحن يمكننا أن نقسم الهمزة إلى همز مفرد وهمز مزدوج، يمكن. فبدأوا بحكم الهمزتين المزدوجتين أي المجتمعتين. لماذا؟ لأن الثقل باجتماعهما يكون أشد. الآن يمكن أن نقول، يمكن يعني من جهة العقل أن نجد الهمزتين المجتمعتين في كلمة وفي كلمتين، يمكن كلمة من أجل الهمزة قد يكون منفصلا وقد يكون متصلا، وهو صحيح. تقول أأنذرتهم، فهما كلمتان أي من جهة الرسم، من جهة الرسم كلمتان، وأأنبئكم من جهة الرسم كلمتان، وأئذا من جهة الرسم استغفر الله كلمة، استغفر الله أنا أقول كلمة، أئذا وأأنبئكم وأأنذرتهم هذه كلها كلمة واحدة رسما ترسم مجتمعة وإن كانتا كلمتين في الحقيقة. فأ بل أكثر أحيانا أ الأولى الهمزة الأولى كلمة برأسها، وأنذرت كلمة أنذر كلمة أخرى، وتا كلمة أخرى، وهم كلمة أخرى، فهن أربع كلمات هنا في التحقيق، أربع كلمات، لكن في الرسم ترسم كلمة واحدة، فهم يسمونها الهمزتين من كلمة يراعون بذلك الرسم. كذلك أأنبئكم، كذلك في أربع كلمات، الهمزة الأولى همزة الاستفهام، وأنبئ والفاعل المستتر، وكم المفعول به. أئذا كلمة الهمزة وإذا، لكن يسمي العلماء هذا الباب بباب الهمزتين من كلمة واحدة مراعاة للرسم، فيحتمل إذن إذا اجتمعت الهمزتان أن تكون في كلمة واحدة وأن تكون في كلمتين. أما مثال ما كانت في كلمة واحدة فقد عرفنا، وأما مثال ما كانت في كلمتين فنحو هؤلاء إن لا جاء آلا جاء أجلهم، هؤلاء إن وأولياء أولئك. وكذلك مثلا براء، مثلا السفهاء ألا، مكر ولا يحق المكر، مثلا ومكر السيء ولا يحق المكر السيء إلا بأذنه إلا بأهله، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، يشاء إلى، وهكذا حاضر مثلا شهداء إذ حضر إلى آخر الكلام. فهذه كلها اجتمعت فيها همزتان من كلمتين، ولا أآلهتنا من كلمة واحدة لأنها ترسم واحدة، أآمنتم كذلك، أأنت من كلمة واحدة، أإذا، أأمنتم، أألد، كل هذا من كلمة واحدة. فإذا الهمزة الثقيلة لها نوعان، قد تكون من كلمتين، قد تكون مزدوجة وقد تكون مفردة، صح؟ بدأنا بالمزدوجة. المزدوجة قد تكون من كلمة واحدة وقد تكون، قد يحصل الازدواج في كلمة واحدة وقد يحصل في كلمتين، في كلمتين نعني بكلمتين أن تكون الكلمة الأولى منتهية بهمزة والكلمة التي بعدها مبدوءة بهمزة، فهنا يحصل اجتماع لهمزتين في كلمتين هذا. ولا لا لا لا يحصل اجتماع همزتين في كلمة واحدة إلا في الصدر، لا نجده في الأثناء وفي الآخر، لا نجده، لأنه إن كان في الأثناء وفي الآخر يغير وخفف فيصير حرف مد، فهو دائما في أول الكلمة. ثم الغالب العام أن تكون الهمزة الأولى همزة استفهام، ليست من الكلمة بل همزة زائدة على الكلمة للاستفهام، تنشئ معنى تريد يراد بها الاستخبار، طلب الخبر، طلب الفهم. أأنذرتهم أجئت، أو مثلا أأنت فعلت هذا يا إبراهيم، دائما الهمزة للاستفهام. وخرج عن ذلك كلمة واحدة وهي كلمة أئمة، فالهمزة فيها ليست الاستفهام بل هي همزة المصدر أو همزة الجمع، استغفر الله، أصل أئمة أفعلة أرضية أخبية أدميرة مثلا أسويرة أحصنة، الهمزة فيها همزة الجمع، أصلها إمام ثم صارت أئمة كما سيأتي، ثم صارت أئمة وأئمة. المفرد. والمفرد في أنواع، في أبواب، قد يكون ساكن وقد يكون متحركا، سيأتي في بابه. إذن نبدأ بالمزدوج. المزدوج تصورناه في بابين، تصورناه في بابين، ما هما؟ كلمة وكلمة. أيوة. فنقول الهمزتان المجتمعتان في كلمة، والهمزتان المجتمعتان في كلمتين. الناظم رحمه الله، نعم، يمكن أن نقول هذا. الناظم نبه على هذا فقال: فنافع سهل أخرى الهمزتين في كلمة. ما معنى في كلمة؟ أن يكون عندنا اجتماع الهمزتين في كلمة. ثم قال فصلا: وأسقط من المفتوحة أولاهما قالن في كلمتين. في كلمتين، أسقط من المفتوحتين في كلمتين. إذن الهمز المزدوج نجده تارة في كلمة ونجده في كلمتين. فالآن نحتاج إلى أن نتبين أحكام الهمز المزدوج في كلمة وأحكام الهمز المزدوج في كلمتين. فأما الهمز المزدوج في كلمة فقد اتفق نافع وغيرهم مع غيره من القراء، أو النقلة عن نافع مع غيره من القراء، هذا الكلام العام المضطرد، إلا حروف يسيرة خرجت، يسيرة جدا لا يبالى بها، على أن الهمزة الأولى تحقق في كلمة واحدة. إذا اجتمعت همزتان في كلمة واحدة فالهمزة الأولى دائما تحقق. أأنذرتهم؟ لابد أن نقول محقق. أشفق؟ رأيت؟ الهمزة الأولى دائما تحقق. ونافع، نافع ماذا فعل؟ بعض القراء حقق الآخرة، بعض القراء حقق الآخرة، فقال: أأنت، أأشفقتم، أأنبئكم، أإذا حفص بن ذكوان، يعني الكوفيون كلهم وروح، الكوفيون كلهم وروح وروح، نعم، وابن ذكوان عن ابن عامر، وهشام في بعض الأوجه، لكن هشام يدخل الفصل. مهم، أول الخطوات أن الهمزة الأولى تحقق. نافع رحمه الله ماذا يفعل؟ يخفف الهمزة الآخرة الثانية، يسهلها بين، هذا حكمه، يحقق الأولى كما يحققها غيره ويسهل الآخرة بين، فيقول: أأنذرتهم أأشفقتم، نافع بكماله، أأشفقتم، أإذا أنبئكم. إذا كانت الثانية مضمومة، الآخرة مضمومة، فذلك عند نافع في أربعة أحرف: أو نبئكم، أو اشهدوا، أو انزل، أو القي فقط. وأما إذا كانت مكسورة فهي في كلمة يسيرة: أئنكم، أئذا، أئمة، أئلاهم مع الله، في كلمات يسيرة. والمفتوحة أكثر: أأنذرتم، آمنتم، آلدوا، آمنتم، أشفقتم، أأنتم أعلم أم الله، أسلمتم. نعم نعم، هذا نافع، مقرأ نافع. ثم عندنا تفصيل بين الرمين سنعرفه. قال الناظم رحمه الله مبينا لهذا: فصل. قال: وأبدلوه حرف مد محضا ونقلوه للسكون لفظا. ماذا قال بعد ذلك؟ فنافع. إذا علمت هذا فاعلم مذهب نافع في الهمزتين، في الهمزات. بدأتك بالهمزتين المجتمعتين لأن ذلك أدعى للثقل، وبدأتك من الهمزتين بما كان منه في كلمة واحدة لأنه الأصل، ثم أذكر لك في الفصل بعد هذا ما كان في كلمتين. فهمتم؟ إذا علمت هذا وأردت أن تعرف مذهب نافع في الهمزتين من كلمة واحدة إذا اجتمعتا، فنافع سهل أخرى الهمزتين في كلمة. فقوله سهل أخرى الهمزتين ماذا يفهم؟ أن الأولى، أن الأولى هل تسهل؟ تحقق على الأصل، ولذلك قلت لكم الأولى تحقق. وما حكم الآخرة؟ أن تسهل. قال: فهي بذاك، أي بالتسهيل بين، فالمقصود بالتسهيل هنا ما كان بين. فنقول: أأنذرتهم أأنبئكم، بين الهمزة والواو، أأنبئكم بين الهمزة والواو، أأنذرتكم بين الهمزة والألف، أإذا بين الهمزة والياء، بين الهمزة والحرف الذي منه حركتها، بين، هذا معنى بين الآخر. فهمنا هذا؟ لكن بين الراويين فرق من جهتين، إحداهما أن ورشا رحمه الله له وجه آخر غير التسهيل بين، فبدأ بحكمه فقال: لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر ألفا ومكنت. الآن الهمزتان من كلمة، الأولى لا بد منهما أن الأولى منهما لا بد أن تكون مفتوحة. الثانية كيف تكون؟ قد نبهتكم الآن قد تكون مفتوحة وهي أكثر، قد تكون مكسورة، وقد تكون مضمومة. والمضمومة قليلة، هي في مقرئنا في أربعة مواضع، والمكسورة أكثر من ذلك بيسير، والمفتوحة أكثر. فإذا كانت الهمزة الآخرة مضمومة فليس عن ورش إلا التسهيل بين بين أو نبئكم، إذا كانت مكسورة فكذلك أيلاه، إذا كانت مفتوحة فله وجهان، الأول المتقدم وهو أنذرتهم مثلا آلد، ولكن لك فيها وجه آخر عن أهل مصر وهو الإبدال، الإبدال أن تبدل منها ألفا، تبدل من الهمزة ألفا، فتقول أنتم أشفقتم. نعم، تمدها حرف مد ثم تنظر، تنظر فيما بعدها، فإن كان بعدها، فإن كان بعدها، فإن كان بعدها ساكن طولت المد، فنافع يشبع مدهن للساكن اللازم بعدهن لابد. وإذا كان بعدها متحرك نحو أإله أو أألد، أألد، أألد، أألي بعد الهمزة الثانية ماذا عندنا؟ لام، وهي مكسورة، فنقول آلد. قالت يا ويلتا آلد وأنا عجوز. آلد تبدل منها ألفا وتقصر لأنه لا موجب للزيادة. وكذلك هي وقعت في كلمتين، في كلمة آلد، دعنا من نحن مع البدل، لا تبدل بالقصر في كلمة آلد وفي كلمة آمنتم. آمنتم آمي بعد الهمزة المبدلة إذا صارت ألفا ماذا عندك؟ ميم مكسورة، فلا حاجة أن تزيد، فتقول آمنتم بالقصر، فمن زاد فقد غلط. وأما نحو أشفقتم فأنت تقول أشفقتم بالتسهيل إن أردت، وتقول أشفقتم أن تقدموا ورش. كذلك قنبل عن ابن كثير وافقه، لكن نحن يعنينا ورش، فهمنا. لكن في المفتوحتين ها هنا حذف شيئا، حذف ضمير الشأن التقدير، لكنه أي لكن الشأن والحال في المفتوحتين، أي في الهمزتين المجتمعتين من كلمة واحدة، إذا كانتا مفتوحتين بمعنى أن الآخرة تكون مفتوحة، لأن الأولى لابد أن تكون مفتوحة. إذا كانت الآخرة مفتوحة فما الحكم؟ قال أبدلت، ما التي تبدل؟ التي سهلت من قبل، فنافع سهل أخرى الهمزتين، الهمزة الآخرة في كلمة، فهي بذاك بين بين، لكن في المفتوحتين أبدلت أي الأخرى الهمزتين عن أهل مصر. من أهل مصر؟ أصحاب ورش، أصحاب ورش. قال ومكنت، أبدلت ألفا ومكنت أي ثبتت ومدت، مدت وإنما تمد بشرط وجود الساكن بعدها، وذلك والأكثر، وفي موضعين لا ساكن بعدها فلا تمد. اتفقنا على هذا؟ إذن ورش رحمه الله له في الهمزتين المجتمعتين من كلمة تسهل بين بين، فإن كانت الهمزة الأخيرة مفتوحة جاز له مع التسهيل البدل ألفا، ثم لك النظر، فإن كان بعدها ساكن طولت المدة أنذرتهم، وإن كان متحركا وهو في كلمتين لا فلم تحتج إلى أن تطول فأنت تقصر آلد. وآلدها هنا لا تجعله بدلا، ليس بدلا، وآمنتم ليس بدلا، لا تقيسوا بالبدل لأن البدل فيه عارض، فليس هو مد بدل، ليس مد بدل، يقصر وجه واحد، فهمت؟ المواقع في القرآن هذا، مثلا أعوذ بغير الله، أعوذ بغير الله، في خارج القرآن تقول أعوذ بغير الله، أعوذ بغير الله، تسهيل في القرآن وقع بعده كسر تارة وبعده فتح تارة، استسهيل تبدل لكن من غير زيادة، لا تقول أعوذ، لا تقول هذا، فهمنا؟ إذن الحاصل أن نافع يسهل الهمزتين، الهمزة الآخرة من الهمزتين المجتمعتين في كلمة، وورش له وجه زائد إذا كانت الأول الآخرة مفتوحة فيبدلها. ثم ذكر مذهب قالون، هو بيّن أن نافع يسهل، وقالون عنه يسهل لكن له حكم آخر لم يستوفي القراءة لقالون. فقال ومد قالون لما تسهل بالخلف في أشهدوا ليفصل. قالون رحمه الله يسهل لكنه يمد, أي يمد الهمزة الأولى من أجل التسهيل, يثبت ألفا بين الهمزة المحققة والهمزة المسهلة فيقول آلد أشفقتم أنذرتهم أنبئكم إذا احفظها من هنا ها. ومد قالون لما تسهل, مد من أجل التسهيل, هذا لم لا يعني أنه مد الحرف المسهل لا, وإنما مد قبله مد أي أثبت ألفا مدها هنا يراد به جاء بحرف مد, جاء بحرف مد من أجل ما تسهل. وقال لي الدرحة الأولى كما قلنا عن نافع يسهل برقم يدرش لا لا هذا توفية القراءة لقالون. هو قال ومد قالون فلم يذكر له إلا هذا, قالون توفية القراءة له أنك تسهل الآخرة وتمد الأولى أو تثبت حرف مد قبلها أو تدخل تدخل تسمى ألف الفصل وألف الإدخال لها أسماء. نعم لا لا قد أحسن حتى يجمع حكم التسهيل, فحكم التسهيل اشترك فيه قالون ورش جميعا فهمت, لأن غير نافع لا يسهل يحقق. فنافع اتفق الراويان عنه على التسهيل لكنهما اختلفا في تأدية الكلمات, فمنهما من سهل ولم يدخل ومنهما من سهل وأدخل, فقد اتفق على التسهيل لكن اختلف في الإدخال قبله. قالون يسهل ويدخل ألف. نعم شيخ ألف الإدخال لازم لازمة ليس له إلا ذلك لأن هذا حكم مقرئ قالون. آلد أنبئكم إذا آيلهم وجه هذا لأنه قال ومد قالون أي مع التسهيل قالون لما نافع سهل وقالون قرأ عليه فقد سهل قالون لكن قالون مع التسهيل مد سهل ومد قبله ومد قالون لما تسهل. ويستثنى من ذلك أشياء ذكر ثلاثة, ذكر ثلاث أشياء يستثنى, تستثنى من أي شيء من من الإدخال أحسنت لأنه حينما ذكر التسهيل لم يستثني منه شيئا لما ذكر التسهيل, وهنا ذكر الإدخال ثم استثنى. قال ومد قالون لما تسهلا قال بالخلف في أشهدوا ليفصلا. فلماذا مد من أجل التسهيل؟ حتى يفصل بين المحقق والمسهل, قال ليفصل. فعلة المد ما هي رحمك الله؟ علة المد هي الفصل بين المحقق والمسهل. وبعض القراء وهو هشام يقرأ بالتحقيق والفصل يقول أأنذرتهم أإله أنبئكم قد قرأت بها ألم تسمع, يحقق ويدخل في بعض الصور في بعض الأشياء. نعم من الخلف أحيانا يسهل وأحيانا لا يدخل له أحكام. نعم لا خلا بالخلف في أشهدوا, الخلف متعلق بأشهدوا فقط. ومد قالون في هذه الكلمة فقط فقط. نعم قلنا يستثنى منه أربع ذكر ثلاث أشياء تستثنى, الكلمة الأولى أشهدوا فيها خلاف, فإذا قرأتها لقالون يا صاحب قالون فكيف تقرأ؟ يجوز لك الإدخال إيه فقرأ هذا كيف قرأته بالإدخال بغير الإدخال؟ أشهدوا خلقهم وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم أشهدوا خلقهم الألف الألف الذي عبر عنه بقوله ومد قالون لما تسهل بأن يثبت ألفا عندك تسهيل وقبله ألف أشهدوا أنذرتهم لا تقول أنذرتهم, إذا قرأت لي ورش ماذا تقول؟ تقول أنذرتهم, إذا قرأت لي قالون قلت أنذرتهم. هذا المد يسمى بألف الإدخال وألف الفصل, لماذا هي للفصل؟ لأنها تفصل بين الهمزة المحققة وهي أ والمسهلة عالد, تقول آلد. هذا اختلاف في الأصل ليس في الكلمة. إيه في أشهدوا فقط لا لا الاختلاف في إدخال الألف في كلمة أشهدوا فقط فقط وآئنك ليس لنا فيها إلا الإدخال آلد معناها أصل الأصل عنده أنه يدخل هذا, ولذلك قال ومد قالون لما تسهل هذا، لكن مده حصل بخلف، فبالخلف هنا حال، ومد قالون لما تسهل في حال كونه مختلفا عنه في كلمة أشهد بالخلف أو مع الخلف. آلد أو تكون الباء هنا مع بمعنى مع متعلقة بمد. نعم هذا آلد الطبيعي لا يمد إلا الطبيعي، لأنه قال مد أي أثبت حرف مد. مد ما معنى مد؟ هو ليس عندنا مد. هل عندنا مد؟ ليس عندنا مد. لا، مد هنا أثبت حرف مد، كما أن ضده ضد المد القصر حذف حذف حذف المد أصلا. مد أي أثبت حرف مد جاء بألف. ما مقدار الألف؟ هل تساوى بالمنفصل فنقصرها ونوسطها إن شئنا أو نقصرها إذا رعينا؟ لا، مقصورة. هذا التحقيق، وبعض العلماء يرى فيها جواز توسيط. إذا كان بعدها سكون شبهها؟ لا، ليس بعدها سكون، السكون بعد الهمزة المسهلة، والألف ها هنا قبل الهمزة المسهلة. ها أنذرتهم الألف، الألف ها هنا عند قالوا تثبت بين الهمزة المحققة والهمزة المسهلة. هذا عند ورش يا عبد الله، أنا خرجنا من ورش. ورش يبدل من الهمزة الثانية ألفا، وهذا خرجنا منه. نحن الآن مع قالون، قالون يمد الهمزة الأولى أي يثبت ألفا بين الهمزة الأولى والهمزة الآخرة. آليد أو أشفقتم، يقول أشفقتم. شين أين أين السكون؟ السكون بعد الهمزة الآخرة، خلاص الأمر سهل. لا لا، هذا من الإدخال الذي لا معنى له. إذن قالون يقرأ بالإدخال بألف الفصل، بألف الإدخال بالمد أي بإثبات حرف مد. لكن نستثني من ذلك ثلاثة مواضع، ثلاث أشياء. الأول كلمة أشهد ففيها خلاف، يجوز لك الإدخال وعدمه. الكلمة الثانية عنها أو الموضع الثاني عنها بقوله وحيث تلتقي ثلاث حركة تركة، وحيث تلتقي ثلاث تركة وفي أئمة لنقل الحركة، ذكر موضعين. الموضع الأول أو الثاني إذا حسبنا أشهد، أن تلتقي ثلاث، ما ثلاث؟ ثلاث همزات. أين ذلك؟ وقالوا آلهتنا خير أم هو، وقال فرعون آمنتم به. في هاتين الكلمتين، كلمة آمنتم في سورة الأعراف وطه والشعراء، وفي كلمة آلهتنا في سورة الزخرف. كيف ذلك؟ أصلها آلهتنا، أصلها آلهتنا، والآلهة ما وزنها؟ فعل. لا، أفعلة، جمع إله، جمع فعال. بساط، ما جمع بساط؟ فعل. أو مثلا أبسطة، بسط، قد يقال بسط لكن قد يقال أبسطة مثلا، أو فراش، أفرشة. فراش ما جمعه؟ ها؟ أفرشة، صح. فإذا إله ما جمعه؟ آله. آلهة. آلهة ما وزنه؟ فعل. لا، أفعلة. إذن أف الفاء، ما حكم الفاء عندنا من إله؟ ما وزنه إله؟ فعال. لا، فعال، فعال. فالهمزة من إله تقابل الفاء، صح. إذن أفعلة، إذا قلنا أفعلة في آلهة، الهمزة منها ما حقيقتها؟ أو الفاء منها، أفعلة الفاء منها ما حقيقتها؟ هي الهمزة، هي الهمزة. فالأصل آلهتنا، وقالوا آلهتنا، الهمزة للجمع. أفعلتنا آلهتنا، هذا الأصل. فعندنا ثلاث همزات، غير أن الهمزة الآخرة أبدلت ألفا لسكونها، فهمت؟ فعندنا ثلاث همزات حقا. فلو زدنا ألفا، والهمزة والألف من مبن واحد، لو زدنا ألف الإدخال لصارت آلهتنا، صارت صار فيه اجتماع نحو أربع ألفات، وهذا متعذر ممنوع. فلدفع هذا، لدفع اجتماع أربع ألفات، قالوا آلهتنا، قال قالون وقالوا آلهتنا، فلم يدخل الألف الفصل هنا، لم يدخل ألف الفصل في آلهتنا حيث تلتقي ثلاث همزات، لا يجوز إدخالها. وكذلك كلمة أآمنتم، أصلها أمنتم، أصلها أمنة، أصلها أمنة، ثم تدخل عليه الألف فتقول أمين، تدخل عليه الهمزة في الأول فتقول آمن، آمن، آمن، أمن، ثم تقول آمن، أصله أأمن، أصله أأمن، أفعل، لأن آمن كأسلم، سلم وأسلم وآمن وآمن، أمن وآمن، سلم وأسلم. فالهمزة فيه همزة. الحرف الثاني من آمن ما حقيقته في الأصل؟ ليس معي عيسى. آمن في الأصل الحرف الثاني منه ما حقيقته؟ لماذا؟ لأنك تقول فيه قبل أن تدخل الهمزة تقول أمن، أمن فعل، ثم آمن وزنه أفعل، الفاء هي الهمزة أمن، فإذا أصله ثم أشفق هم كأسمع أشفق، لا أصله ثاني الشين، الشفق أو الشفقة، الشفقة أشفق أفعل، الفاء فيه هو الشين، أسمع الفاء فيه هو السين، لكن آمن الفاء فيه همزة. فإذا أنت زدته همزة ليصير على وزن أفعل، ثم زدته همزة هي همزة الاستفهام، فقلت آمنتم، فها هنا عندنا كم من همزة؟ كم من همزة عندنا؟ ثلاث همزات. الألف في الحقيقة همزة أبدلت، أصلها أأمنتم، أأمنتم. ما الدليل؟ الدليل أنك تقول تؤمنون، تؤمنون، تفعلون، تسلمون، تؤمنون. السين في موضعها ظهرت همزة، تؤمنون، رأيت؟ في السين موضعها في ظهرت همزة، أسلم، تسلم، آمن، تؤمن. هذه الهمزة أين كانت في آمن؟ أشفقت، أشفقت. أين الهمزة في تؤمن؟ أين كانت في آمن؟ هل هي الهمزة في آمن؟ لا، الهمزة في آمن ذهبت كما ذهبت الهمزة في أسلم إذا قلت تسلم، إذا قلت تسلم أين الهمزة من أسلم؟ ذهبت. فكذلك الهمزة من آمن إذا قلت تؤمن ذهبت. فالهمزة التي في تؤمن أين هي؟ من أين جاءت؟ أصلية. من أين جاءت عبد الرزاق؟ لم تفهموني. تؤمن، معلش، أسلم، تسلم، السين من تسلم أين جاءت؟ من أين جاءت في تسلم؟ هي السين من أسلم، صح، الهمزة من أسلم ذهبت في تسلم، صح. إذن إذا قلنا آمن تؤمن أو آمن يؤمن، آمن لا بد أن الهمزة في آمن تذهب عندما نقول تؤمن، لا بد، لأنها ذهبت في أسلم يسلم وأكرم يكرم وأجلس يجلس، ذهبت الهمزة. فآمن يؤمن، الهمزة من آمن قد ذهبت في يؤمن، لكننا وجدنا همزة في يؤمن ولم نجدها في آمن، فالهمزة في يؤمن من أين هي في آمن؟ انظر، انظر في يؤمن عند إيه، هي هي الألف، هي الألف، هي الألف، هي في موضع الألف. اسمك شو ال صار هكى ما أدخل اللام، شو كان بين موضعين آمنة، آمنة، وبعد أدخل لام ولا آمنة. لم يدخل شيء، هي أصلها آمنة، ثم صار على وزن آمنة. اسمعوا، لا تعيوني يا جماعة، أنا أتعب في الشرح، لا تعيوني. أصله آمنة، ثم تقول فيه أأمن كسلم وأسلم. إذن أمن إذا أدخلت عليه همزة تقول فيه، لا قبل أن تقول آمن تقول أأمن، أ فعندك همزة ساكنة، الهمزة الساكنة تخفف، هذه قاعدة العربية، إذا اجتمعت همزتان ثانيتهما ساكنة لازمك أن تخفف. قال ابن مالك رحمه الله: ومد نبد ثاني الهمزين من كلمة إن يسكن كأثر وأتمن، فتقول آمن. فآمن ماذا فيه في الحقيقة؟ همزتان. ما الدليل؟ أنك تقول تؤمن، فالهمزة في تؤمن هي الهمزة المبدلة في آمن، لأنك تسلم، السين ظهرت في تسلم وفي أسلم، الهمزة في آمن لم تظهر لكنها ظهرت في تؤمن. لماذا لم تظهر في آمن؟ لأنها أبدلت ألفا. إذن في آمن همزتان، أنا أردت أن في آمن همزتين، أردت هذا. من أين علمنا أن في همزتين؟ أننا نقول تؤمن فبقيت همزة، والهمزة الأولى ذهبت كما ذهبت همزة تسلم، الهمزة من أسلم إذا قلت تسلم، فهمت؟ فالهمزة في تؤمن ليست هي الهمزة في آمن، لا، لأن الهمزة في آمن تذهب كما ذهبت الهمزة من أسلم إذا قلت تسلم. فالهمزة في تؤمن ما هي؟ هي الهمزة، هي الألف، هي الألف التي هي مبدلة عن الهمزة في قولنا آمن. إيه؟ آمن أصلها آمن، ثم تقول تؤمن، أأمن تؤمن، هذا هو، أسلم يسلم، أأمن يؤمن، لكن في آمن نقول آمن، فالألف مبدلة من همزة، فإذا آمن كم فيها من همزة؟ همزتان. فإذا أدخلنا عليه همزة الاستفهام فقلنا أآمنتم، كم عندنا من همزة في الحقيقة؟ أدركتم، هذا هو. قال وحيث تلتقي ثلاث ترك، في نحو أآمنتم. أآمنتم أصلها أآمنتم، عرفنا كيف ذلك، فترك الإدخال ها هنا حتى لا يفضي إلى اجتماع أربع همزات وأربع ألفات، فلا يقول آمنتم، يسهل يسهل الآخرة لكن لا يدخل ألفا قبلها، لا يقول بل يقول آمنتم كورش. وكذلك ورش، ورش رحمه الله لا يبدل في كلمة آمنتم، آمنتم وآلهتنا، آلهتنا لا يبدل، لا يبدل. ناظم رحمه الله أخل به، هل ذكره أو لم يذكره؟ فيستثنى. ما ذكره من قوله لكن عند، لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر ألفا ومكنت، هنا نستثني إلا أن يكون نحو، إلا أن تكون كلمة آمنتم أو كلمة آلهتنا، فهذه لا إبدال فيها عند ورش. آلهتنا نقول، لكن لا نقول آلهتنا بالبدل، فهمت؟ لأن بعدها ألفا ماذا نفعل؟ فنمنع للبدل. هذه الكلمة ليس فيها إلا التسهيل بين بين، عند ورش وعند قالون اتفقت قراءتهما بالتسهيل بين بين فلا إدخال، لكن ورش له فيها بدل، آلهتنا آلهتنا. وكذلك آمنتم آمنتم، هذا بدل، بدل له فيه التوسط والطول والقصر، ورش. وقالون يسهل بين بين من دون إدخال فقط. قال وحيث تلتقي ثلاث تركه، إذن نستثني من الإدخال كلمة أشهد فيجوز لنا فيها الإدخال وعدمه، وكلمة آمنتم وآلهتنا فليس لنا فيها الإدخال. العلة في ذلك اجتماع ثلاث همزات، فهمتم؟ قال وفي أئمة لنقل الحركة، فقالون لا يدخل في كلمة أئمة، فهو يسهل بين بين أئمة ولكنه لا يدخل. لماذا قال لنقل الحركة؟ قالون العلة في عدم التسهيل أو في عدم الإدخال أن أصل الهمزة، أن أصل الهمزة السكون للتحريك، أصلها أئمة، ما جمع مفرد، جمع جمع إمام، جمع بساط قلنا أو فراش نقول فيه أثريشة، ما وزنه؟ إذن فعال ما جمعه، ما وزن جمعه؟ أفعلة، أفعلة. نزن أئمة بها، أئمة ليست أفعلة، أفعلة. الأصل أئمة، أفعلة، أئمة. والفاء همزة، الفاء هي الهمزة الساكنة، أصلها أئمة. فماذا حصل عندنا؟ ميماني، ميماني متماثلتان، ميماني متماثلتان، والتماثل يقتضي الإدغام، فماذا فعلوا؟ أرادوا أن يدغموا لأن التماثل يقتضي الإدغام، ولكن لا يمكن الإدغام الحرف الأول متحرك لأن الميم الأولى مكسورة، أمي أمي. فماذا فعلوا؟ نقلوا كسرتها إلى الهمزة فقالوا أئمة، فسهل الإدغام فقالوا أئمة. فأراد أن يبين لك أن العلة في عدم الإدخال أن الهمزة في الأصل غير مكسورة، بل الكسرة عارضة لها من كسرة الميم، هي كسرة الميم نقلت إليها، فلما نقلت إليها أراد قالون أن ينبه على أن الهمزة في الأصل ليست متحركة، هي ساكنة، فبماذا نبه على ذلك؟ بعدم الإدخال، فهمنا؟ هذا هو. وهذا معنى قوله وفي أئمة تركه، أي ترك الإدخال في أئمة، لماذا؟ لنقل الحركة، لأن أئمة هي أصلها قبل أن نقول أئمة أئمة أئمة، وحينئذ في الهمزة ساكنة لا متحركة. ورش يدخل في كل، إلا فإذا ورش لا يدخل في، لا يدخل في أحد منها. ورش في خير قلنا يجوز، يجوز له عدم الإدخال ويجوز له الإدخال. ورش أين ذلك في النظم؟ اقرأه في النظم. آليد، هذا بدل، بدل له وله في، لا لا أنت خلط بين مسألتين. نحن في ورش عندنا إذا اجتمعت الهمزتان من كلمة وكانت الآخرة مفتوحة أبدل من الآخرة ألفا، إذا كانت مفتوحة أبدل من الآخرة ألفا، ونستثني، ولم يذكر الناظم ذلك، قيدوه، نستثني كلمة آمنتم وكلمة آلهتنا، فهمت؟ وورش لم يفعل هذا بل سهل وأدخل ألفا بين المحققة والمسهلة، واستثنى من الإدخال أربعة مواضع أو ثلاثة مواضع أو أربعة كلمات، كلمة أشهد فلك فيها الإدخال وعدمه، وكلمة آمنتم آلهتنا وأئمة فلا إدخال فيها. أما فلا يدخل، نعم، بل يقول آمنتم آلهتنا أئمة، نعم، أئمة بالتسهيل فقط. وعرفنا العلة في ذلك، نعم، وآلهتنا آلهتنا وآمنتم داخلة في قوله وحيث تلتقي ثلاث، لأن أصلها آلهتنا وآمنتم، آلهتنا وآمنتم، رأيت كم هي ثقيلة، فيقول آمنتم آلهتنا آمنتم آلهتنا، هذه قرأ بها لم يقرأ بها حتى أنا، والله لقد تعبت سبحان الله. آمنتم ولا آلهتنا؟ آمنتم آلهتنا وأئمة وأوشيدوا، أربع كلمات. أوشيدوا يجوز إدخال عدم إدخال. أيوة. وآلهتنا وآمنتم وأئمة، أئمة وقعت في خمسة مواضع في القرآن، في سورة التوبة والأنبياء وموضعان في القصص وموضع في سورة السجدة، في خمسة مواضع. فقاتلوا أئمة الكفر وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. في آخرة إذا سهل يدخل في آخرة القصص في موضع السجدة. أبو جعفر يدخل وقالون له الإدخال، قالون له الإدخال في كلمة أئمة في الطيبة. نحن مع الشاطبية فقط، نحن مع الشاطبية، الشاطبية ليس فيها إلا عدم الإدخال، فهمنا؟ نقتصر على هذا. الحاصل بعد أن عرفنا أن الهمزة يحقق ويخفف وتخفيفه إلى أربعة أشياء، إلى أن يسهل بين أو يبدل منه حرف مد أو يسقط أو تنقل حركته، هذه أربعة. هذه الأحكام نعرفها في أبواب، وذلك أن نرد الهمزة إلى ما اجتمع ومن فرد. فالمجتمع إما أن يكون في كلمتين وإما أن يكون في كلمتين وإما أن يكون في كلمتين. عرفنا اليوم ما كان في كلمتين، فالذي في كلمة واحدة لابد أن تكون الهمزتان فيه في صدر الكلمة في أولها، والهمزة الأولى منه من الهمزتين لابد أن تكون همزة استفهام إلا كلمة أئمة، فالهمزة فيها همزة الجمع. والآخرة إما أن تكون مفتوحة وإما أن تكون مكسورة وإما أن تكون مضمومة. فنافع يقرأ بتسهيل الآخرة بين، فإن كانت الآخرة مفتوحة جاز لك عند ورش إبدالها حرف مد إلا في كلمة إذا كانت مفتوحة، إلا في كلمة ليس أئمة، لا آمنتم، آمنتم وآلهتنا فقط في هاتين الكلمتين. وأما قالون فهو يسهل بين حقا لا يبدل، لكنه يدخل ألفا بين المحققة والمسهلة، واستثنى من ذلك أربع كلمات. كلمة أشهد وقعت في سورة الزخرف لك فيها الإدخال وعدمه، وكلمة آمنتم وقعت في ثلاثة مواضع في سورة الأعراف وطه والشعراء ليس لك فيها الإدخال من أجل أنه اجتمع فيها ثلاث همزات، وكلمة آلهتنا في سورة الزخرف ليس لك فيها الإدخال لأنه اجتمع فيها ثلاث همزات، وكلمة أئمة يسهل ولا يدخل. لماذا؟ لأن حركة الهمزة فيها منقولة إليها من حركة الميم من الميم. هذا حاصل الباب. وفي المجلس القادم إن شاء الله نقرأ ما كان من كلمتين، وهو طويل نستدرك به إن شاء الله ما فاتنا من الفوات هنا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله محمد وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.